إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى مبحث التعارض بين الأدلة في نظم الورقات، فقال الناظم رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. هذا المبحث مبحث عظيم جدا، ويدخل في قول المصنف في مبدأ هذه المنظومة: وكيف يستدل بالأصول، يعني كيف نستدل بأصول الفقه لاستنباط الحكم. وهو مبحث التعارض بين الأدلة، مبحث التعارض بين الأدلة. والمقصود بالأدلة ها هنا الكتاب الآية والحديث، فقد يكون هناك تعارض ظاهر للمجتهد بين آية وآية، أو آية وحديث، أو حديث وحديث، فيقع التعارض. وأما هو في حقيقة الأمر فليس بتعارض، وإنما هو تعارض عند المجتهد فقط. ولذلك نقول: إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية، لو ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية، فإن كان خبرين، يعني ظهر التعارض بين خبرين: أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله القلم، فأحدهما باطل في نفسه، وهو أول ما خلق الله العقل، هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث في العقل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر التعارض بين خبرين فأحدهما باطل في نفسه، إما لعدم ثبوته وإما أن يكون منسوخ. وإن كان بين خبر وقياس، يعني ظهر التعارض بين الخبر والقياس، فإما أن يكون الخبر غير صحيح، أو أن يكون القياس فاسدا، أن يكون القياس فاسدا. ولذلك تجد عند الأحناف المعارضة بين بعض أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس، فيردون الأحاديث ويقولون هي من أخبار الآحاد، ومن ذلك ردهم لحديث المصراة كما ذكرنا في الدرس الماضي، قالوا لأنه على خلاف القياس. فإما أن يكون الخبر غير صحيح أو أن يكون القياس فاسدا. ولا يقع التعارض بين دليلين قطعيين، لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين، سواء كان هذا القطع من جهة العقل أم من جهة الشرع. يعني لو كان الدليلان قطع عقليين قطعيين لا يقع التعارض بينهما، شرعيين قطعيين لا يقع التعارض بينهما، صحيح؟ وكذلك لا يقع بين دليل عقلي قطعي ودليل شرعي قطعي، لأن الذي أنزل الشرع الوحي هو الذي خلق العقل. وبهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الرازي ومن نحى نحوه من الأشعرية، فلا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ولا يقع التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. لا يقع التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأن أيهما أقوى؟ الدليل القطعي هو الأقوى، ولذلك يقدم الدليل القطعي. إذن التعارض الذي يبحث ها هنا في هذا الباب هو التعارض بين دليلين ظنيين، التعارض بين دليلين ظنيين، واضح؟ والظنية ها هنا من جهة ماذا؟ ها من جهة الثبوت ولا من جهة الدلالة؟ من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، يعني أنه يحتمل المعنى وقد يحتمل معنى آخر. ماذا يحصل إذا تعارض الدليلان؟ أولا، ما هو التعارض؟ التعارض في لغة العرب تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية أو الجهة، ولذلك نقول إذا خال، يقولون إذا خالف أو جاء عن الشافعية أو غيره، إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط وليس عرض الحائط، عرض الحائط يعني ناحية الحائط، فكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، مش عايز يمشي يعدي، أي في ناحيته وجهته. وأما التعارض في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في الأحكام لا الأخبار، في الأحكام لا الأخبار، على سبيل الممانعة، على سبيل الممانعة. إذن التعارض المبحوث ها هنا إنما هو التعارض في الأحكام، في الأحكام التكليفية التي ذكرناها، لا في الأخبار. ومع ذلك ستأتي أمثلة للتعارض، أو ما ظاهر التعارض في بعض الأخبار، وإنما هو كما قلنا تعارض فيما يظهر للمجتهد وليس فيها تعارض. فقال تعارض النطقين في الأحكام، ما المراد بالنطقين؟ يعني الدليلين الظنيين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز لنا أن نصف الكتاب بأنه ناطق أو ينطق؟ هل يجوز لنا أن نخبر بذلك عنه؟ ها الدليل؟ أحسنت، يجوز، لأن الله عز وجل قال هذا كتابنا ينطق بالحق، هذا كتابنا ينطق بالحق. فقال تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. إذن التعارض يأتي على صور أربعة، على أقسام أربعة. إما أن يكون بين دليلين عامين، يعني في كل دليل ما يدل على العموم من ألفاظ، أو أن يكون بين دليلين خاصين دل على الحصر، أو أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، أو أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. فقال يأتي على أربعة أقسام، إذن يعني هذه الأقسام التي ذكرناها. إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني إما أن يكون عامين أو خصين أو أحدهما عام والآخر والآخر خاص، أو هذا عام من وجه خاص من وجه، وهذا عام من وجه خاص من وجه، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. طيب ماذا نصنع إذا كان التعارض أولا بين دليلين عامين؟ ما المراد بالدليلين العامين؟ أي أن كل دليل فيه ما يدل على العموم. أول ما يجب علينا أن نصنعه هو أن نحاول الجمع بين الدليلين، أن نحاول الجمع بين الدليلين، للقاعدة أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، خير من إهمال أحدهما. ولذلك قال فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن. إذن الجمع واجب، وذلك بأن يحمل كل دليل على صورة أو حال لا تناقض الأخرى، لا تناقض الأخرى. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، يعني في الأخبار قال الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا نفي للسؤال يوم القيامة، فيومئذ يعني يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال في آية أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا نصنع؟ هل هناك تعارض؟ إنما هو تعارض بحسب ما يراه المجتهد، صحيح؟ ليس تعارضا واقعا في كل الأمة، ولذلك جمع بعض العلماء بين الآيتين. فالمنفي هو ماذا؟ هو سؤال العلم، أن الله عز وجل يسأل ليعلم. لما قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل الله سبحانه وتعالى الإنس والجن من أجل أن يعلم، لأنه سبحانه وتعالى هو العليم، يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يكتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. طيب وما المثبت؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. المثبت هو سؤال التقرير وإقامة الحجة والإعذار، أن الله عز وجل يسألهم ليقيم عليهم الحجة وليقطع العذر. طيب أين العموم في الدليلين؟ قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وإنس ولا جان نكرة في سياق النفي، فتعم كل إنس وجان، هذا هو العموم. وقال وقفوهم الواو هذه يدخل فيها كل من سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنهم مسؤولون. فهنا تعارض بين عمومين. وكذلك قال الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءتنا، وفي قراءة أخرى وهي قراءة متواترة سبعية فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم. ماذا نصنع؟ نقول إحدى القراءتين لا تصح، صحت وثبت سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي قراءة متواترة، وهذا بين عمي. فنقول أما قراءة النصب وأرجلكم فهذه يراد بها ماذا؟ قال الله يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، صحيح؟ فأرجلكم هذه معطوفة على ماذا؟ على الغسل، معطوفة على. طب لماذا أخرت؟ مراعاة للترتيب. وبهذا استدل العلماء على أن ترتيب أركان الوضوء واجب، أن ترتيب إيه؟ واجب، فأخرت لذلك. فقراءة النصب محمولة على ماذا؟ على الغسل، محمولة على غسل الرجلين، وذلك إذا كانت الرجل مكشوفة، إذا كانت الرجل مكشوفة فهي معطوفة على الأيد. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم على الأيدي والوجوه. طيب وقراءة الكسر وأرجلكم هذه محمولة إذا كانت القدم في خف، إذا كانت القدم في خف امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والفرض في الغسل الغسل أم المسح؟ المسح، فنمسح على الخفين أحكام المسح، صحيح؟ وهكذا يمعنا بين الدليلين العامين. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قال إذا أيما إهاب دبغ فقد، وأيما من ألفاظ العموم، أي إهاب دبغ فقد. والإهاب اسم لما لم يدبغ، الإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ. طيب، قال في حديث آخر قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني في الحديث قال أيما إهاب، في الحديث الأول أيما إهاب دبغ فقد، وطالما أنه طاهر يجوز لك أن تنتفع به. وقال في الحديث الآخر لا تنتفع من الميتة بإهاب، وإهاب نكر في سياق النك فتعم كل إهاب، صحيح؟ فهذا محمول على حال وهذا محمول على حال، يجوز الانتفاع إذا دبغ ولا يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا لم يدبغ. إذن هنا جمعنا بين دليلين عامين. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله وحيث لا إمكان فالتوقف، يعني إذا لم نستطع الجمع وجب أن نتوقف، لأن الكلام عند ذلك يكون من القول على الله بغير علم، صحيح؟ وهذا من الكبائر. فالتوقف يكون باعتبار المجتهد لا باعتبار مجموع الأمة، لأن الدليل إذا ثبت فلا بد من وجود مخرج، إما بجمع أو ترجيح أو قول بالنسخ كما سيأتي. طيب، فإذا لم نستطع أن نجمع، قال وحيث لا إن كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، وهذا درسناه في مبحث النسخ، وأن أننا نقول بالنسخ إذا عرفنا المتقدم من المتأخر ولم نستطع أن نجمع بينهما. فإذا علمنا تاريخ المتقدم من المتأخر قلنا بما، ولم نستطع أن نجمع قلنا بماذا؟ قلنا بالنسخ. طيب، مثال ذلك قال الله عز وجل فمن، وهذه من ألفاظ العموم، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذن ها هنا تخيير بين الصيام والإطعام، تخيير بين الصيام والإطعام. وفي الآية التي بعدها قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كذلك من ألفاظ العموم، صحيح؟ وهذا أمر بالصيام، هذا أمر بالصيام. طيب، نصير إلى ماذا ها هنا؟ إلى القول بالنسخ، إلى القول بالنسخ. وهكذا بيانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نستطع الجمع صرنا إلى النسخ، صرنا إلى ماذا؟ إلى النسخ. طيب، إن لم نستطع أن نجمع ولا أن نقول بالنسخ لأننا لا نعرف المتقدم من المتأخر، ماذا نصنع؟ ها، نتوقف. وقد نصير إلى الترجيح، أن نرجح أحد الدليلين على الآخر، يعني من المجتهدين من سيتوقف، لم يستطع أن يعطي حكما في هذا التعارض، ومن العلماء من يقول بالترجيح، والترجيح لابد أن يكون بدليل، ولذلك العالم الورع يتوقف لا يتكلم، أما من كان عنده الدليل فهو الذي يرجح بماذا؟ بأن يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر، أقوى من الآخر من جهة ماذا؟ من جهة الدلالة، من جهة. فهذا مثبت وهذا ناف، والمثبت مقدم على الناف، لأن المثبت معه زيادة علم، المثبت معه زيادة، يعني لو دخل علي المسجد وقال الشيخ محمد موجود، ودخل أحمد بعده مباشرة وقال الشيخ محمد غير موجود، كلام من يقدم؟ وكلاهما صادق، كلام من يقدم؟ كلام من أثبت، صحيح، لأن معه زيادة علم، معه زيادة علم، فيقدم كلامه على كلام النافي. وكذلك الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. الناقل عن الأصل يقدم على المبقي عن على الأصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بسرة بنت صفوان قال من مس ذكره فليتوضأ، صحيح؟ طب وفي حديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من جسدك. طب أيهما ناقل على الأصل وأيهما مبق على الأصل؟ الحديث الذي قال إنما هو بضعة منك هذا مبق على الأصل، هذا يعرفه كل أحد، صحيح؟ طيب وأيهما ناقل عن الأصل يعني الذي زاد حكما؟ ما هو معنى أنه إنما هو بضعة منك يعني لا تكليف عليك ولا وضوء عليك. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن ناقل عن الأصل، صحيح؟ ولذلك يقدم حديث بسرة على حديث طلق بن علي. وقد يكون الترجيح من جهة السند، قد يكون الترجيح من جهة السند، والسند هو طريق الإخبار عن المتن، وبعضهم يعرفه بماذا؟ بسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند هو طريق الإخبار عن المتن، فقد يكون سند هذا أقوى من سند هذا. هذا الحديث في الصحيحين وهذا الحديث في السنن، وغاية أمره أن يكون حسنا، فأيهما يقدم؟ ما كان في الصحيحين مما تلقته الأمة بالقبول، فيرجح على هذا الحديث. وقد يكون الترجيح من جهة كثرة الرواة، يعني هذا الحديث رواه رواة كثر، فهذا يكون أبعد عن الغلط، أبعد عن الغلط ممن رواه راو واحد. وقد يكون الترجيح من جهة ضبط الرواة، يعني هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة كلها ثقات وجبال في الحفظ، بخلاف الحديث الآخر فالأول يقدم على الآخر. وهذا كذلك من أساليب الترجيح، وكذلك من أساليب وطرق الترجيح تقديم الحاضر على المبيح، تقديم الحاضر على، لأنه أحوط، صحيح؟ يعني قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قال وأن، إلى أن قال وأن تجمعوا بين، يعني حرام عليكم أن تجمعوا بين الأختين. فهذا يقتضي بعمومه منع الجمع بين الأختين مطلقا من ملك اليمين وغيره، من ملك اليمين وغيره، يعني لا يجوز لك أن تجمع بين الحرة وأختها ولا بين الأمة وأختها، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا لفظ عام، يعني يحرم عليكم الجمع بين الأختين. طيب وفي آية أخرى قال إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. هات الآية من أولها، ماذا قال الله عز وجل؟ والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا عام ها في كل ملك يمين، حتى ولو كانت بين البنت بين بين بين الأمة وأختها، فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ماذا نصنع؟ فنقول بالتحريم، نقول بالتحريم. من العلماء من الصحابة من توقف وهو عثمان والله أعلم، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية فتوقف، لكن نقول الأرجح التحريم، الأرجح التحريم، لأنه أحوط، لأنه إيه؟ هذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه أحوط، والحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح، ولأن النص المشتمل على النهي مقدم على النص الآخر، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، صحيح؟ ولأن الآية الثانية في سياق الامتنان، الآية الثانية في سياق الامتنان اللي هي قول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، صحيح الله عز وجل يمتن على عباده. وأما الآية الأولى اللي هي وأن تجمعوا بين الأختين فهي في نهي متقدم، جاءت في سياق بيان الأحكام، في سياق بيان الأحكام. وما كان في سياق بيان الأحكام مقدم على ما كان في سياق الامتنان، واضح؟ فيقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح. طيب، هذا كله فيما يتعلق بالدليلين العامين. ماذا إذا حصل التعارض بين الدليلين الخاصين؟ يعني ليس في كل دليل ما يدل على العموم. نصنع نفس الشيء، إما أن نجمع، إما أن نتوقف، أن نقول بالنسخ، أن يكون عندنا الدليل على ترجيح أحد الدليلين على الآخر. مثال ذلك، جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة. في عموم هنا فيش عموم، صلى الظهر يوم النحر بمكة، كلها الفاظ إيه؟ خاص. إذن الدليل هنا دليل خاص. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الظهر بمنى. تعرفين المسافة بين مكة ومنى؟ كتير. ففي حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلىها بمنى. طيب، جمع النووي رحمه الله بين الدليلين الخاصين، قال: ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، قبل زوال الشمس طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه. وهذا وجه للجمع، هذا وجه للجمع، والشأن لا يعترض المثال. يعني قد يكون الجمع غير صحيح أو غير دقيق، لكن هو مجرد مثال لبيان إمكانية الجمع بين دليلين خاصين. طيب، إن لم نستطع الجمع وعلمنا التاريخ، نقول إن المتأخر ناسخ للمتقدم، ناسخ للمتقدم. فمن ذلك مثلا قال الله عز وجل: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وقال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الآية الأولى تقول إن أحللنا لك أزواجك، يعني أحللنا لك أن تتزوج فوق نسائك. والآية التي بعدها قالت: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فالآية الثانية ناسخة للآية الأولى، فحرم الله عز وجل على نبيه أن يتزوج على نسائه، أن يتزوج على نسائه بعد أن خيرهن الله سبحانه وتعالى بين أن يختارن الله ورسوله والدار الآخرة، أو أن يمتعهن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفارقن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارن الله ورسوله والدار الآخرة، فمنع الله نبيه من أن يتزوج على النساء. فكانت الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، وهي في خصوص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة. وإلا فقد قال ابن كثير رحمه الله، قال: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة كما تقدم، اللي هي لا يحل لك النساء من بعد. قال: فلما اخترنا الله ورسوله، أو فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو أن يستبدل بهن أزواجا ولو أعجبه حسنهن، إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن هذا لم يقع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. يعني رفع الله عز وجل ذلك عنه وأباح له أن يتزوج غير أزواجه، لكن هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لتكون المنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، وهذا رواه أحمد. فهنا قلنا إن المتأخر ناسخ للمتقدم في دليلين خاصين. طيب، إن لم نستطع أن نقول بالنسخ لأننا لا نعرف المتقدم من المتأخر، ذهبنا إلى الترجيح، ذهبنا إلى ترجيح بالمرجحات التي ذكرناها من جهة المتن أو من جهة السند أو من جهة القواعد الشرعية التي ذكرها أهل العلم، وذكرنا بعضها كالمثبت مقدم على المثبت مقدم على النافي أو الحاضر على المضيع. ومثال ذلك ما جاء في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فجاء في حديث ميمونة ذاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، تزوجها وهي يعني لم تكن محرمة. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تعارض ظاهره. ميمونة تقول تزوجها وهو حلال وهي حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهي محرم، والزواج واحد، لنقول هنا متقدم من متأخر، والعروس واحدة وهي ميمونة رضي الله عنها. ماذا نصنع؟ نرجح قول ميمونة لأنها صاحبة القصة، صحيح؟ فهي أدرى بذلك وأدرى بحالها، تمام، لأن خبر صاحب القصة مقدم على خبر غيره لأنه أعرف بحاله، ولأن هناك من الأحاديث ما يؤيد قول ميمونة، ومن ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يقول أبو رافع: وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما، وابن عباس لم يكن رسولا بينهما، خلاص. طيب، والمرجح الثالث أن ميمونة وأبا رافع كان بالغين وقتئذ بخلاف ابن عباس، بخلاف ابن عباس، فهما أضبط، هما أضبط، لأن من تحمل بعد البلوغ خبره مقدم على من تحمل قبل البلوغ. طيب، ثم قال رحمه الله في الحالة التي بعد ذلك، قال: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. اللي هي مسألة إيه؟ مسألة تعارض دليلين، أحدهما عام من وجه، هي دي الثالثة كده صح؟ المسألة الثالثة، نعم، اللي هي مسألة تعارض دليلين أحدهما عام والآخر خاص. فماذا نصنع؟ نخصص العام، صحيح، بما ورد في الدليل الآخر. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق هذا عام في كل سارق وسارق، حتى ولو سرق نصف جنيه، خلنا في الجنيه عشان له قيمة، حتى لو سرق جنيها، لو سرق جنيها فهذا يقطع يده. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني من سرق في أقل من ربع دينار لا تقطع يده، لا تقطع يده. فهذا الحديث دليل على تحديد نصاب القطع، فهذا خص العموم الواردة في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، سرق من غير حرز لا تقطع يده، يعني واحد هو معدي في الشارع كده مثلا، شاف واحد ماشي في الشارع وهي منه 10,000 جنيه، راح واخدهم وحطهم في جيبه ومشي، تقطع يده؟ لا تقطع يده، لأنه لم يسرق هذا المال من حرز، يعني ليس من خزانة أو من داخل البيت أو من أسفل الوسادة أو من الدولاب، الأحراز المعروفة. واحد ماشي في الشارع وجد بهيمة فأخذها، تقطع يده؟ لا تقطع يده، يعذر لكن لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه لم يأخذها من حرز، لم يأخذها من حرز. فهذه كلها مخصصات لهذا العموم الوارد في قول الله تعالى والسارق والسارقة. فالشريعة لا تتشوف دائما لقطع الايه؟ الأيدي. كنت انت بتشوف الدواعش كده يجيبوهم في الفيديوهات وواحد يمسك الإيد من هنا والتاني حاطط لوح خشب على إيده من التانية من هنا وجايبين سطور ولا مش عارف سيف، يعني ما حتة حديدة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني وليحد أحدكم شفرته، ويصور بقى أنه بيحز ورايح وجاي وده يشد حتى يبشع الإسلام في أعين الناس. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يعاملهم بعدله وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا تخصيص لماذا؟ تخصيص للعام. فجمعنا بين الدليلين المتعارضين بأن خصصنا العام بالدليل الذي دل على هذا التخصيص. طيب الحالة الرابعة والأخيرة، أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه، والآخر أعم من وجه وأخص من وجه. فهذه كذلك يخص عموم الأول بخصوص الثاني وعموم الثاني بخصوص الأول. وأظهر مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا عام في ماذا؟ هذا عام في الوقت. عام في ماذا؟ عام في الوقت. طيب خاص في ماذا؟ في تحية المسجد. خاص في تحية إذا دخل أحدكم المسجد، يعني في أي وقت تدخل فيه المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين. فهذا عام من وجه، خاص من وجه. طيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عام في الصلاة، في نفي الصلاة. خاص في الوقت بعد الصبح وبعد العصر، صحيح. فكل حديث من الحديثين عام من وجه وخاص. طيب ماذا نصنع؟ نخصص الأول، عموم الأول بخصوص الثاني. فنقول أننا نخصص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد لكل صلاة ذات سبب، لكل صلاة ذات سبب. واضح؟ لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل، دل عليه الدليل. فتحية المسجد صلاة ذات سبب. ركعتا الطواف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أن تسمح لأي أحد أن يصلي في أي وقت شاء ركعتي الطواف. سنة الوضوء كذلك ذات سبب. صلاة الصلاة الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ذلك في وقت نهي، إلا إذا كان ذلك في وقت نهي. فماذا نصنع؟ كما قلنا نخصص عموم الأول بخصوص الثاني، بخصوص الثاني. وهذا هو وجه الجمع. قال فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. إذن هذا الباب باب عظيم جدا، وهو باب الجمع بين الأدلة وباب دفع التعارض بين الأدلة، وهو باب مهم جدا في الرد على المشككين في كتاب الله وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله مبحث الإجماع، وهو كذلك من أهم مباحث أصول الفقه، وهو الغصة التي تكون في حلوق أعداء الدين. لأن الواحد منهم إذا فهم آية ويقول إن هذا ما يقتضيه اللسان العربي نقول لكن أجمع علماء الأمة على غير هذا الفهم. فالإجماع كما قال بعض علمائنا هو الجدار الحصين الذي هو سياج يحيط بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمنع أي أحد أن يلج على الكتاب والسنة بغير المفتاح. فهذا الجدار له باب ومفتاح، هذا الجدار هو الإجماع، هو الإجماع. فمن جاء بفهم أجمع عليه، سواء أجمع على قول واحد أو قولين أو ثلاثة في المسألة، سمحنا له بالدخول. يعني خير مثال على ذلك، الآن ماذا يقولون عن الختام؟ ماذا يقولون عن النقاب؟ يقولون بدعة، صحيح؟ الختام بدعة، صحيح. ويجرمون من يقوم بذلك. طيب أين نجد في كلام علمائنا بل في كتب الأزهرة أنفسهم إلى الآن، في كتب الأزهرة التي تدرس الأزهر، أين نجد في هذه الكتب أن الختان بدعة؟ وكلامهم يدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة. أين نجد في كتبهم أن النقاب بدعة؟ أين نجد في كتبهم أن النقاب عادة؟ فهذا مخالف لماذا؟ مخالف لما أجمع عليه علماء الأمة. فمبحث الإجماع مبحث مهم جدا، سواء في إثبات الإجماع أو في محاولة خرق الإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.